يقول لو قال مثلا أكفرن إن فعلت كذا عندما خشى عليه الكفر، لكن هي يمين لغة، هي يمين لكنها يمين محرمة. والله يحتاج إلى المراجعة. نعم. إسلام الله شيخ المقام المجبروت الله. المجبروت الله. أي الله يوصف الجبروت. الله يوصف جبروت الله. وملكوت الله، الله ذو الجبروت ذو الملكوت، الله له ملك الملكوت من كله. الله إذا قال ملكوت لو قلنا وملك الله هنا حل حل بالله ولا بغير حل بملك الله ما حل بالله. لو قال وملائكة الله ورسل الله حل بغير بالله، لكن الجبروت صفة قائمة بالله جل وعلا، أما الملك منفصل عنه. الله ذو الجبروت أي المتصف بالجبروت، وذو الملك متصف بالملك. لكن قال وملك الله وراد به ما اتصف الله به الملك، هل يكون هذا يمين ولا ما يكون يمين؟ والله ما أدري فيها نظر، يحتاج مراجعة. لو أراد لو قال وملك الله وراد بذلك صفة الملك لله جل وعلا ولا بد تكون يمين. لكن قال وملك الله أراد أن يقسم بالمخلوقات كما قال وملائكة الله، هنا واضح أنه غير يمين. آخر سؤال إن وجد وإلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.